سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء ومن عطاياه معرفة كيفية إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله على أمين وحيه وأعز أحبابه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. بنبدأ إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أبو عمرو. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. الإمام الحمزة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. النخل الورش. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أكمل بآياتنا. بآياتنا وسلطان مبين. إيتي بالتقليل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. تمام. الإشباع. تفضل. بآياتنا وسلطان مبين. سيتقلب بخلف. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أكمل. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. نعم. فاتبعوا أمر فرعون. نعم. فاتبعوا أمر فرعون. نعم. وما أمر فرعون برشيد. نعم. وما أمر فرعون برشيد. نعم. وما أمر فرعون برشيد. نعم. نعم. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وبئس الورد المورود. نعم. وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. نعم. نعم. ويوم القيامة. نعم. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. بئس الرفد المرفود. نعم. بئس الرفد المرفود. تمام. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. أبو عمرو. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. ورش. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. تخلف بخلفه. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. تمام. منها قائم وحصيد. منها قائم وحصيد. نعم. منها قائم وحصيد. ما شاء الله، أحسنت أحسنت، الله يبارك. تفضل حبيبي دكتور سامي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. نعم نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. حمزة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. الصلة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. نعم. ولكن ظلموا أنفسهم. نعم. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. أكمل. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. نعم. سوسي تفضل. لما جاء أمر ربك. يلا. لما جاء أمر ربك. اكتب بوجه ثاني قالون. نعم. لما جاء أمر ربك. نعم. أمر ربك. تمام. أمر ربك. نعم. اكتب الوايس. لما جاء أمر ربك. نعم. نأتي روح. تفضل. لما جاء أمر ربك. اكتب الصلة. نعم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وجه الثاني. لما جاء أمر ربك. أسمع وجهي قنبل. لما جاء أمر ربك. نعم. لما جاء أمر ربك. إيه بالتوسط. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. إتب هشام. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. قل جاء آه. لما جاء أمر ربك. اكتب الصلة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. على توسط جاء. توسط. نعم. توسط. إذن اكتب ورش. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما نعم. لما جاء أمر ربك. اكتب الوجه الثاني. لما جاء أمر ربك. وسط البدل. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. نعم. جاء أمر ربك. إيتي بإشباع البدل على توسط شيء. توسط شيء. نعم. والوجهين. والوجهين. نعم. وأيضا إشباع شيء والوجهين. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لما جاء أمر ربك من شيء لما جاء أمر ربك. نعم. لما جاء أمر ربك. إيدي بحمزة عنهم آلهته. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك. خلد من شيء لما جاء أمر ربك. عنهم سكت خلد بخلف. عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهي ابن كثير. ابن كثير. وهي ظالمة. أبو عمرو. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. التوسط. إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وهي ابن عامر. وهي ظالمة. الدوري. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نعم. إيتي بالكسائي. وهي ظالمة. إيتي بالعاشر. وهي ظالمة. إيتي بورش. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. حمزة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. جزاكم الله خير. أحسنتم. تفضل شيخ بلال. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إيتي بورش. ورش على قصر البدر. نعم. عذاب الآخرة. نعم. كسائي. تفضل. عذاب الآخرة. نعم. نقرأ لحمزة. تفضل. إن في ذلك لآية لمن خيف عذاب الآخرة. نعم. عذاب الآخرة. ها. إيتي بأبي جعفر. نعم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يلا توصل الإشباع البدل. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. نعم. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. نعم. وما نؤخره وما نؤخره إلا لأجل معدود. نعم. وما نؤخره إلا لأجل معدود. نعم. ورش. نعم. وما نؤخره إلا لأجل معدود. حمزة. تمام. وما نؤخره إلا لأجل معدود. مع القصر أبو جعفر. تفضل. وما نؤخره إلا لأجل معدود. أكمل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. نعم. البزي. تمام. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. ورش. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. السوسي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. انقل على ابن عامر. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وحمزة. بإذنه. وخلف. نفس إلا بإذنه. أكمل. بإذنه. تمام. فمنهم شقي وسعيد. نعم. فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. نعم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ترك الغنى لخلف. تفضل. زفير وشهيق. صلة. لهم فيها زفير وشهيق. ورش. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أبو عمرو. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أتيت بالدوري أتيت بالسوسي. ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أكمل. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. شيء. إلا ما شاء ربك. قلاد على ترك السكت. تمام. إلا ما شاء ربك. يلا ورش. ورش. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إن ربك. إن ربك فعال لما يريد. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وأما الذين سعدوا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء. نعم. إلا ما شاء ربك. إيتي بورش. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قلت سعدوا ولنا بالفتح السين أو نعم. ضم السين. نعم. سعدوا اللهم نعم. معنا اللهم سعدنا يا رب العالمين. نعم اللهم سعدنا. تفضل. حفص وحمزة والكسائي وخلف قرأوا بضم السين. تفضل. والباقون بفتحها. إتي بالشاهد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وفي سعدوا فضم صحابا وسلبه. إيتي بحفص. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. شيئا. إلا ما شاء ربك. العاشر. إلا ما شاء ربك. اسكت لحمزة. ما دامت السماوات والأرض أرض إلا ما شاء ربك. أكمل. عطاء غير مجذوذ. نعم. ورش. أيوة. عطاء غير مجذوذ. حمزة. عطاء غير مجذوذ. إيتي بأبي جعفر. عطاء غير مجذوذ. أكمل. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. نعم. التوسط لقالون. تفضل. هؤلاء. اشبع. ورش. هؤلاء. إتي بهشام. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. جيب الخمسة ولا ايه؟ فيها كم وجه؟ خمسة الكاس. طيب ايتي بحمزة. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. هنا همزتان، الهمزة الأولى المتوسطة بزائد هاء، وعندنا الهمزة المتطرفة. الهمزة الأولى فيها ثلاثة أوجه. نعم. التحقيق مع الإشباع، والتسهيل مع الإشباع، والتسهيل مع القصر. والثانية فيها خمسة الكاس. أيوه. ثلاثة في خمسة خمستاشر. إلا أنه يمتنع وجهان، التسهيل مع المد في الأولى مع التسهيل بالرومي مع القصر في الثانية. نعم. والعكس، التسهيل مع القصر في الأولى والتسهيل بالمد في الثانية. تمام. ما يعبدون. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ودايما تتصبحوا بدي تمسوا بيرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.